يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: باب ذكر أفضل الإيمان وما هو، وأدنى الإيمان وما هو. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. أحمد بن جعفر حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا خالد يعني الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هكذا بدأ المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث، وكان قد ذكر في الباب السابق تعريف الإسلام، وإنما عرف الإسلام حسب ما جاء في حديث جبريل الماضي، والذي فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هيئة رجل غريب وفي هيئة طالب علم، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرح عليه عددا من الأسئلة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجيب عنها، وجبريل يصدقه ويقول له: صدقت. فكان مما سأله: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحدة من هذه الأسئلة بما يناسبها، فبين له أن الإسلام هو الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وتحدث عن الإيمان فبين أنه ما يتعلق بالأمور ذات الغيب، بالأمور الغيبية التي لا يحسها الإنسان، ولكنه يسلم ويرضى ويؤمن بما جاء حولها من الله تعالى ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأمور التي يتعلق بها الإيمان الناس يتفاوتون في وضوحها في نفوسهم وفي أذهانهم بحسب ما عندهم من اليقين والاعتقاد. ولهذا كانت مسائل الإيمان قابلة للزيادة والنقص، تزيد بالطاعة وبالامتثال وبالخضوع إلى الله تعالى وإلى ما جاء عن الله، فكل ما وقع في نفوسنا وكل ما قطعنا به بأن الله تعالى أمرنا أن نؤمن به وأننا نسلم ونصدق ونعتقد بهذه الأمور الغيبية، كلما يزداد الإيمان وكلما يتطرق إليها مما يخالفها أو ينقص جذوتها في القلوب وفي النفوس، وكلما يقل فيها الإيمان. والقرآن الكريم جاء فيه آيات كثيرة تدل على زيادة الإيمان، كما قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي سيذكرها المؤلف، مما يدل على أن القرآن نص على زيادة الإيمان. وجاءت أيضا آثار عن الصحابة والتابعين تذكر زيادة الإيمان ونقص الإيمان، لكن لم تذكر أحاديث يعني مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة بخصوصها من حيث الكلام على الزيادة والنقص، إلا أن الذي استقر لدى علماء السلف رحمهم الله من لدن الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الهدى من التابعين وأتباعه التابعين، وهذا الأمر باق يقول به ويعتقده أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذه الزيادة زيادة في حقيقته والنقص نقص في حقيقته. ولذلك صدح أهل السنة والجماعة بهذه المسألة، وأنكروا على من ردها، لأن بعض الطوائف من أهل البدع أنكروا زيادة الإيمان ونقص الإيمان، وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونتج من هذه البدعة وهي نفي الزيادة والنقص أن اضطربت أقوالهم يعني أقوال أهل البدع، فمنهم من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن هذا الإيمان مجرد ما يتعرض لناقض ينتقض كله ويصبح صاحبه كافر يخرج عن الملة ويستوجب دخول النار، بل قالوا إنه يستوجب الخلود في النار. وأصحاب هذا القول من أشهر الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، وهم الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم في هذا الرأي، حيث ذهبوا إلى أن الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص، وأن من اهتز إيمانه يكفر. ولذلك رأينا فيما حفظه لنا التاريخ أن طائفة الخوارج حكمت بالكفر على عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد أنهم اجتهدوا في أمور أو أنهم فعلوا أمور رآها الخوارج أنها كفر، فقد حكموا على عثمان رضي الله تعالى عنه بالكفر. قالوا لأن عثمان لم يسر على منهج الشيخين، وأنه تصرف في أموال الغنائم، ولأن عثمان رضي الله عنه لما خرج للحج أكمل الصلاة، والصلاة تصلى ركعتين يعني في الرباعية. قالوا لمجرد هذه الأمور عثمان خرج عن الملة وكفر بالله، ولذلك أباحوا دمه ثم قتلوه. وهكذا فعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه يوم أن قتلوه بدعوى أنه قبل التحكيم، يعني لما رفع معاوية رضي الله عنه ومن معه المصاحف على رؤوس الأسنة وقالوا نحتكم إلى الله، يعني إلى كتاب الله، ونحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل علي رضي الله تعالى عنه هذا الأمر لأنه عالم بأن الاحتكام يؤدي إلى إثبات الحق له، فأنكر عليه الخوارج هذا الاجتهاد وقالوا إنك ما احتكمت إلى الكتاب إلا لأنك تشك في أنك على الحق، وشكك في أنك على الحق هذا فيه بطلان لإيمانك، وفيه حكم عليه بالكفر، ولذلك كفروه رضي الله تعالى عنه. ولم يكتفوا بذلك بل قتلوه، وإن الذي قتل وهو عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق كان يدعي أنه فعل ذلك تقربا إلى الله. وجاء في مقابل هذه الطوائف طوائف المبتدعة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أي خدش فيه يكفر به صاحبه وأنه يخلد في النار، جاء في مقابل هؤلاء طائفة أخرى أيضا فيها شيء من الابتداع، بل فيها ابتداع وفيها إفراط، كما أن في الطائفة الأولى تفريط، أو في هذه الطائفة تفريط كما أن في الطائفة الأولى إفراط. هذه الطائفة هم الطوائف التي تسمى بالمرجئة، طوائف وجدت تقول ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله بلسانه يكفي، وإن لم يفعل خيرا قط، فكلمة لا إله إلا الله تجعله مؤمنا كامل الإيمان، وبالتالي يقولون إن هو لا يضر مع الإيمان شيء. إذا قلت لا إله إلا الله افعل ما بدا لك، فإن لا إله إلا الله كافية في أن تحفظ لك إيمانك. وهذا القول لا شك أنه في غاية من الخطأ والخطر، وأنه يتصادم ويتعارض مع ما جاء في تعاليم الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون مؤمنين حق الإيمان، وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بالتقوى وبالعمل الصالح اعتقادا وعملا وسلوكا. وأن مجرد قول لا إله إلا الله، نعم، هو دليل وشعار على أنك التزمت ودخلت في دائرة الإسلام والإيمان، لكنه ليس هو القدر الكافي. فمن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، هذا لم يلتزم بلا إله إلا الله، ولم يعمل بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك هذه الطائفة أو أصحاب هذه الآراء والأقوال أهملوا كل تعاليم الإسلام، فقالوا إن من قال لا إله إلا الله يعتبر إيمانه كامل ويعتبر كامل الإيمان، بل إن منهم من يدعي ويقول إن إيمانه مثل إيمان كبار علماء هذه الأمة، بل تجرؤوا وقالوا إن من قال لا إله إلا الله بلسانه وأقر بها إيمانه يساوي إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل إن منهم من بلغت به الجرأة إلى أكثر من ذلك، قال إيمانه كإيمان النبيين والملائكة. ولا شك إن هذا كله من الخطأ ومن الخلط ومن الضلال، فإن الإيمان بالله والإيمان برسول الله وكتبه وملائكته يتفاوت في نفوس الناس وفي معتقداتهم بحسب وضوح أدلة هذه الأشياء وعدم وضوحها، وبحسب تفاصيلها وإجمالها. ولذلك قال أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يتفاوت، واستدلوا على تفاوته بما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وأصحاب الكتب وعلماء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. شك الراوي هل قال النبي ستين أو قال سبعون. بضع يعني أكثر من ثلاثة، فالإيمان يقسم إلى أكثر من 63 شعبة أو 73 شعبة، وهذه الشعب متفاوتة، فمن وجدت فيه شعبة وجدت فيه خصلة من إيمان، وكلما تجمعت الشعب في الإنسان كلما كان الإيمان في نفسه أكثر وأزيد من غيره ممن لم يكن على شاكلته. لكن هذه الشعب أيضا النظر إليها وأهميتها في حياة المسلم تتفاوت، فبعضها ضروري ليس لأحد أن يتخلى عنه، وهذه الشعب قد يزول الإيمان بزوالها، يزول الإيمان بزوالها. وبعض الشعب لا يزول الإيمان كله بزوالها، وإنما يزول كماله ويبقى الإنسان فيها ناقص الإيمان. الإيمان 70 شعبة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أعلاها قول لا إله إلا الله، لأنها هي المفتاح الدخول في الإسلام، ولأنها هي العلامة الأساسية التي تدل على أنك من المؤمنين. ولذلك إن فقدت في الإنسان فقد الإيمان، العلامة الكبرى، الشعبة العظمى التي لو انخدشت ينخدش الإيمان، وإذا فقدت يفقد الإيمان، وإذا وجدت وجد أصل الإيمان، ثم يكمل على هذا الأصل بسائر أفعال وأركان وعلامات وشعب الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأنت في طريقك تجد حجرا تميطه، تجنبه، تبعده عن طريق المسلمين، وأنت محتسب الأجر من الله تعالى، مؤمن بأن الله أمرك بذلك. هذا الفعل شعبة من شعب الإيمان، وهو أقل وأدنى الشعب. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أمثلة الإيمان، وهو الحياء، التزامك بالحياء، اتصافك بالحياء، التزامك بالحياء، تصرفك في معاملتك مع الناس تبنيه على الحياء، وأنت تفعل ذلك معتقد أن الله أمرك به وأنك تفعله احتسابا من أجل الله، فإن هذا شعبة من شعب الإيمان تثاب عليه. وإن كان هو خصلة، وإن كان هو جبلة، يعني الله سبحانه وتعالى يفطر بعض الناس على الحياء، لكن هذا الإنسان ينمي هذا الحياء، يستخدمه في الأمور والأواكن والمواطن التي أمر الله فيثاب عليه. أما إذا أهمله وإذا ترك فإنه ينقص من إيمانه. ولهذا قال والحياء شعبة من الإيمان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا ينصح أخاه في الحياء، يعني كان هناك شخص موصوف بأنه حي يكسر ويتصف بالحياء، وهذا الحياء أحيانا قد يفوته بعض الحقوق. فجاء أخوه يقول له يا أخي لا تستحي، افعل كذا افعل كذا، طالب بحقك، لا تهمل حقك، وما إلى ذلك. نعم، هذا الفعل قد يكون مطلوب، لكن مهما قارناه فإن الحياء خير منه. الإنسان إذا ترك الشيء حياء قد يعوض عنه ويعطى ما هو أكثر منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يعظ أخاه في الحياة ويقول له لا تستحي قال له دعه، يعني لا داعي لهذه النصيحة، فإن الحياء خير كله، الحياء بكل خصاله وبكل أحواله أفضل من عدم الحياء. نعم، علماء الشريعة الإسلامية يقولون الحياء يعتبر خير وفضل وفيه ثواب إلا إذا أدى إلى ترك واجب أو أدى إلى ارتكاب محظور، كما يحدث لبعض الناس حانت وقت الصلاة وهو مع المجموعة من الناس يقول لهم نصلي أو يريد أن يصلي لكنه يستحي لأن الآخرين ما يصلون فيترك الصلاة بدعوى الحياء، هذا ليس حياء شرعيا وليس حياء محمودا. وهكذا في كل عمل واجب يتركه الإنسان من أجل أن غيره تركه على سبيل الحياء، هذا حياء مذموم. وهكذا لو فعل منكر بدعوى الحياء، كأن يجتمع أو يجلس مع مجموعة تعصي الله جل وعلا، كأن يجلسون على موائد فيها خمر يشربون الخمور أو يرتكبون الموبقات أو ينظرون إلى محرم، فيجلس هذا الشخص معهم بدعوى أنه يجاملهم وبدعوى أنه يستحي أن يفارقهم، فإن مثل هذا الفعل ليس من الحياء الشرعي، هذا ليس من الحياء، وإنما هو مخالف للحياء الشرعي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلى الناس به. هذا يعد من النفاق ولا يعد من الحياء. ولذلك الحياء الشرعي المطلوب ما كان لا يؤدي إلى ترك واجب ولا يؤدي إلى الوقوع في المحظور، ما كان متعلق بترك حق الإنسان وإيثار غيره على نفسه، مثل هذا هو الحياء الممدوء المحمود، ويعتبر شعبة من شعب الإيمان، ومن يفعله يثاب عليه. ولهذا قال والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة شعبة من شعب الإيمان، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا حيث قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت في الآيات التي تتكلم عن تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة وفرضت عليه الصلوات كان يصلي يجعل الكعبة بين يديه وهو متجه أيضا إلى بيت المقدس، ولما قدم المدينة أصبح في مكان بين بيت المقدس وبين مكة، مكة في الجنوب وبيت المقدس، مكة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، ما يمكن أن يجمع بينهما في الاستقبال كما كان يفعله في مكة، وأمره الله بأن يستقبل بيت المقدس. ومكث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه الذين كانوا مؤمنين به 17 شهرا، يعني نحو سنة ونصف، وهو متوجه إلى بيت المقدس، القبلة هنا. لكنه صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا المهاجرون منهم، كانوا يتوقون ويتطلعون ويتمنون أن يتوجهوا في صلواتهم إلى الكعبة، لأن هم نشأوا بجوارها وعرفوا فضلها وعلموا أنها بيت الله، وعلموا أن مكة حرم الله، وعلموا أن الحرم فيه له حرمة وله تعظيم وله مكانة، وأن الناس في أيام الجاهلية كانوا يرعون الحرم أو يرعون للحرم حرمته وحقه. ولا شك أنها كانت خواطر تجول في نفوسهم. وإذا بالقرآن ينزل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان هذه الآيات لما نزلت الناس في الصلاة ولم ينتظروا إلى أن يطبقوا هذا الحكم في الصلاة المقبلة، بل طبقوه أثناء الصلوات، طبقوه أثناء الصلوات حيث استداروا الصفوف كلها استدارت، وما كان الصف من يعني صفا أول صار صف أخير، وخرج الناس إلى المساجد ينبهون من في المساجد أن القبلة تحولت إلى مكة. هذا مسجد بني سلمة أو بني سلمة ابن عمرو، المسجد الذي نسميه إلى اليوم مسجد القبلتين. جاءهم شخص وهم يصلون ونبههم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى مكة، وأن القرآن نزل يأمر الناس بالصلاة إلى مكة، فاستدار الناس. وهذه الواقعة تكررت حتى في مسجد قباء. ذهب الذاهب إلى مسجد قباء وأمرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه من القرآن ما يطلب منه أن يتوجه إلى مكة، وفعلوا. لكن جال في خواطرهم، لأن أمر تحويل القبلة كان بعد 18 شهر أو 17 شهر، وكانت قد وقعت بعض الوقعات، منها وقعة بدر، واستشهد عدد من المسلمين ومات أناس، وكانوا يستقبلون بيت المقدس. جاء في خاطر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: ما حكم هؤلاء الذين ما صلوا إلى الكعبة؟ ما شأن صلواتهم؟ أهي مقبولة أو مردودة؟ ولذلك لما طرحوا هذا السؤال أنزل الله تعالى قوله مجيبا على هذا التساؤل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالصلاة شعبة من شعب الإيمان، وهي من أعظم الشعب، بل إن الإخلال بها قد ينقض الإيمان. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مذهب أهل الحديث، أن من ترك الصلاة يكفر. أن من ترك الصلاة يكفر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: الفرق بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك كانت الصلاة من أهم شعب الإيمان، نقضها ينقض الإيمان، كما أن نقض لا إله إلا الله ينقض الإيمان، وهكذا بقية أركان الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال لنا في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني ومن كفر بالحج وأنكر أنه ليس بواجب، هذا يعتبر كافر. فأركان الإسلام من أنكرها يخرج عن الملة. الشخص الذي ينكر وجوب الصيام أو ينكر أداء الزكاة، يقول: ما أدفع زكاة. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة، بعض العرب أنكر الزكاة، قال: هذه إتاوة، هذه جزية، وقال: ما ندفعها. وبعضهم قال: لا، نحن ندفعها للنبي بس، وبعد النبي ما ندفع. فجهز الجيوش وقاتلهم. ولذلك لما راجعه بعض الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه، قال: والله إن الله تعالى قرن ذكر الزكاة مع الصلاة في القرآن، إنها لقرينتها في كتاب الله، والله لا أفرق بين من ترك الزكاة وأدى الصلاة، يعني لا أسوي بين هؤلاء، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم إنه رضي الله عنه وقف موقفا حكيم، فقال: والله لو منعوني عقالا، يعني حبلا كانوا يؤدونه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفعلا قاتل مانع الزكاة وأجبرهم على أن يعودوا، لأنه يعلم أن الزكاة شعبة من شعب الإيمان، وأن نقضها ينقض الإيمان. لذلك هذه الشعب متفاوتة قوة وضعفا، كبرا وصغرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من هنا قال أهل السنة والجماعة الذين فهموا هذه النصوص حق فهمها، قالوا: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات كلما التزمت وكلما أديت واجبا من الواجبات وكلما أطعت الله فيما أمرك به وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به كلما زاد إيمانك، وكلما حدث منك نقص يحدث بقدره نقص في الإيمان، حتى إن الإنسان قد يحس بضعف إيمانه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا لقي بعضهم بعض يقول تعال نزداد إيمانا، فيجلسون ويذكرون الله ويقرؤون كتاب الله ويمتثلون أوامر الله، وهم بذلك يزدادون إيمانا ويزكو إيمانهم. ولذلك كان بعضهم مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدعو ربه يقول اللهم زدني إيمانا ويقينا، أي اجعلني في أكمل درجات الإيمان واليقين. ولهذا لما كان هذه القضية وهذه المسألة من المسائل التي قال بها سلف الأمة والمسائل التي نادى بها سلف الأمة والمسائل التي رد فيها السلف الصالح على أهل الأهواء والبدع الذين جاءوا يعبثون بمسائل الإيمان ويقولون إن الإيمان إما أنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص، وأن نقصه كفر وزيادته كفر، وأن هذا الإيمان يعني من أخل به خرج عن الملة، كأنهم ما فهموا معنى الإيمان وما فهموا معنى الإسلام. ولذلك جاء السلف رحمهم الله وأكدوا للناس وبينوا لهم هذه المعاني، فقالوا لهم إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأنه يزيد وأنه ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واستدلوا على ذلك بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.